مازالوا في الدنيا مكتوب لهم رضي الله ولاهم الصحابة وحدهم حتى والذين اتبعوهم يا غير بإحسان ما بدلوا وما غيروا كردوا وطيات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وتموا لا ماشيين على الهيه إن هو لهم ملك الموت على الطريق إن يجهوا المولانا لهم ما بدلوا تبديلا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا واغفر لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا نساء ورجالا شبابا وشيبا وارحم موتى مريتا اللي واحدين منهم ماتوا ما قطروا حد يبلغهم دين الله فيهم الزناة اللي ما قطروا ورقاه يغير الموت وفيهم الناس اللي صلاتها ما يصالح يغار ما راوا ولا ما يبلغهم دين الله وفيهم واحدين يكتروا الأرواح ويعتبروا من نوع من الشخصية والرجولة وفيهم اللي جاء المولانا بل من ينعد المعصية يبات يتقرع ما هو عالم شي خوفه من الله وبيه الله سكوت العلماء يقبضوا قيارهم ويقبضوا منهم الهدي الشريف يقبض الهدي والصالح ينعطان ويمرسوا كرعين الناس ويكبروها هم على ما بلغوا لهم شرع الله سأل مولانا يعلى رضي العلماء لنبت ويعلى الشرف لنبت ويعلر وقاع الموتى اللي مشاو معدرينهم على الصراط المستقيم وهم ما جبروا ورقاه يبضل بيدهم إلى صراط الله المستقيم وهي كامل فقراج الآن تحت الأرض قايم فيه العيار والملائكة ماشيين يتحركوا بينات إلا تشوه ما راح أبقى يبل رسلنا ما يطلع على المنبر يوم الجمعة وقدام الصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ومصعب بن عمير اللاش من أجل الله الصحابة لله كلهم على موجة طويلة من دين مولانا ومعاذ يغضب المولانا ويقول لهم صبحكم ومساكم وغداكم برزقه ومعاذ تعملوا بمعصيته ويغضب من يسمع صوته في المرصى بينها كلام الأرض عن المسي وهو ذا المحمر فيه العين شبر الصحابة أفضل خلق الله بعد أنبياء الله معاذ أنتم واحدين منكم من يشوف رقاه يتكلم في دين مولانا مفقع يعود الشابين فيه هو شفاعه هو إياك ما هو محمد هو إياك ما فيش في عقله هو ذا الشدة ذا النوع أفلام متشدد والصحابة اللي ترى يمدحهم مولانا قال محمد رسول الله والذين معه مارتهم شنه أول مارة تلقاك أشدوا على الكفار إلين يسمعوا كلمة كفر تطرس منهم وتهو والواحد يشبع على السيف ويدور يقطع الرقبة بالعجل وليتخرص معاملاتهم مع الناس اللي الصادقة له الرحمة وبينهم إلي يجبر المؤمن يتواطعون ويلجروا لمنك وإلي يجبر عدوا من أعداء الله يتمنى ويتقربوا مولانا بروح مدد نبتها ومعادة تحمر فيها العين ويرتفع لها الصوت ولمعدلها أفضل خلق الله صلى الله عليه الوتى الطافية ما تجر الوتى الطافية العالم يعود ما فيه ريزو وما كنت طافية إلى جيت وانت طافي لا رهيت وتا طافية بزر واحدة طافية هذا قراش من وتاتة الوتاتة الخامرة ما يقود الناس ما هو مخلوق في شي قادي هو إلى جيت وانت طافي قد يتم يبوسك ويتم ينتركني كانك الدمرير انت طافي وليالك خارج من العلماء إذا فوت عمرك تقدم عليه انت تقدم على طافي وانت طافي لا يتم قراش من الطافية العلم اللي يدعو مع حرارة الإيمان ما يقود وليالك لتظلمه هو أشد الناس حرارة في الإيمان وقوة في التبليغ فليالك انبرزوا من عدو شبر الصحابة لا يبتلعوا له جاه واحد وحنا عاكم درسنا الليلة هو الدرس 15 من تفسير سورة مريم 14 معناها 14 رقم 14 من تفسير سورة مريم يا غار سابق نجيس مريم لا هي نفس مقل في مريمات موريتاني ورجالة موريتاني اللي بسراويلهم يا غار اللي يذكر مولانا الرجال اللي يبقيهم مولانا يخلق التردير لكن يبقى معاك من الباساج قريب ما يخلق سكوس من البلاء ما يذردو ولا يخلق امتحان يطرح مولانا العباد وما يذردن فريق الخلق والناس سابق تندار في الامتحان ما لقيت فاصل بين حد يعرف شو حد جاه ناس كامله كلها يتقرع رسولنا صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق وافضل الخلق امام المتقين كل حد خاف من اولى الى ابكى من خشيه الله ان قال له قدامك خرطت ابكى منك المولى إذا خفت من مولانا إن الدقدق قلبك إن قال لك قدامك رسول الله إذا قمت الليل وبتصهران ما رقدت المولان وصبح عينيك حمر إن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تم يقوم الليل إن يتفه كالعين وعاد ورا شرشه بالدم إذا جعت المولانا إن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير حجرات على كرشه كان يقد يقوطر من شدة الجوع إلى طاحت ايدك وقلت انا ماني صايب للدرس بيا اللي ما عندي شغله ولا بداري من عجله شرعيه ينقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يفوت شهر ما دار ما صب ما اجبر مرجل يدير علينا شهر كامل حاصرين عليه عليات ولين انفقعوا قالوا ما يقدروا يصبروا عليه جاهم القران يحذروا لا لين يشمرون وحدات من زوجاته قالوا ما يقدروا يصبروا عليه جاء القران قالوا يا ايها النبي قل لي أزواجك قول اللي عليها عندك إن كنتم لا تريدون الحياة الدنيا وزينتها هامكم الصاير ورقة إله تبيات تعالي لو متعكن ما تبقى عندي امرأة هم نجل عليها فتعالي لو متعكن ومسرحكن ما تبقى امرأة منكم عندي وإن كنتم لا تريدون الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن اللي مكم من لعنياتي دور الناس يأكلوا شي يشربوا شي يلبسوا هذا أنا وهو ما قدروا التابع لأني أنا مشغول بتبليغ شريعة ربي ولا عندي شي المشاكل ومريدات المنزل هذا نجي الفقيه من نحن موريتاني يقول لك به إن النفقة واجبة حتى أنت مولي خنيقك واجب ويا الله تروا مصر تندار في حيط المجاني اللي ما تبلغ عن رسل ما تبلغ عن شمل الفقهيات اللي ما لك فاهم قاع هذا لين ينقال لي خاتم الأنبياء إنه ما مقبول رقاش عرق له عن تبليغ شرع الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به ما مقبول إكرام يمشي ما هو في طاعة الله جعلنا الله من اللهم لي لا أثب بكم بعيدا وواحدين من الناس يقولوا هو يبدأ أنه لا يدرس أنه موضوع ويشرد عنه ولا يتلفت ودائما ما يلتزم بالموضوع وواحدين قاعد يقولوا على الدرس يحضرون للناس اللي ما هي فاهمة ولا ما حاضر له ما هو الناس المغفلة والناس الجاهلة والناس اللي ما قدم كات سبحان الله أنا مفسر لهم كلام مولانا إن نعود يحضروا له هذا النوع كلام مولانا اللي هو أبلغ شيء وأصعب شيء يفسر للناس يوضح له بالحسانية اللي تتقاد فيه الناس لله الحمد وله المنة واحد يقول لك هو يتكلم بالحسانية وش بينك أنت معاها ما تكلم أنت بالحسانية حسانية بعد يقول له تعرفوها كاملة اللي ما تعرفه كل الناس إلا العربية ما كل حد يعرف معناها المتين إني ندير هذا كان قال على الموجة القصيرة كل الناس قاعدة تتعلق به إني يغلبك ذا معناها أنك ما أحياك شيء مرة نعقل حديث ليلة نعقلها للحديث هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ما جابه معناها أنه والله لا يجيب حد ما انتفع منه معناها أنه ما يرجى له خير نعطوا موش أخرع للفقه كلام العلماء وفهمهم للشريعة إلا ما جابك كلام مولانا ولا جابك شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا جابك كلام الفقهاء أين المفر؟ مخلوق ما ارتفع بذا النوع معناه أنه ما يرجمش، معناه أن الخالق مكيته هو. لو كان معدل لك بيتات من الشعر وشي من اللغنة وشي من الرواية نقولوا يا قاعد ما هو على مستوى، يا غالي يعود ما على مستواك القرآن، أنت أكبر من القرآن، ثقافتك فوق القرآن، فوق معنى كلام الملي، فوق معنى كلام رب ظلمة، فوق فهم الفقهاء. هذا كلام يلبس على بعض الناس به عن جهل وعن عناد وعن مكر. الليلة كما قلت لكم لي ألتزم بالموضوع يكثر. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم المصحف ورق اللي انت قرأوه اللي انت تقعد تفقس انت معناها في نصه تم الله خرص سورة كذا سورة تم الله تقدم سورة لها تعشر اللي تقعد في نص المصحف اللي هي لك امرأة في النقر مكسم المصحف قاعدة للمصحف في النص. وحنا في زمننا اليوم عندنا وزارة قالها وزارة شؤون النساء وشؤون المرأة، هو اللي يعطي المرأة شي حق الذي مولان ياك لو خرماه حقوق المرأة ياك حقوق المرأة وتجنان المرأة لينجن ويزينا لك ما ينفعك فيها. المرأة ما خالق شي حن فيها من ربها الخلق ولا خالق شي حن في الرجال من ربه، يلين يطبق شرع مولانا ذاك هو المحلوم في الشباب. ولا يا الله تعدل وزارة للشباب، يا الله يعدل وزارة تقريه دين مولانا، يلين تقريه الوليالي كان قال لك هذه دار الشباب. اي وشو قرى فيها من الدين؟ فيها الرقيص، الشباب مديور يرقص، الشباب مديور يفسخ الباس ونعود عليه الا كيل التاف لا تستر عوره، الشباب مديور يتم يجلب ان يوقد عليه الوقت، الشباب مديور المراه تفسخ الباس وتعدل الرياضه المدنيه. هو نوع من الخزو الناس تنصاق اياك تشبه بعد الله. ويا الله المخلوق يعرف انه كل صلاه ينقالوا عنك عسك، عسك من ديانتي ارعمهم واحدة اليهود واحدة نصارى، واعرف انك انت تكرد وطي تحب منهم قيس النار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ذوكم هم اليوم تكرد وطياتهم انعمت عليهم منهم الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ايوه الناس خرى المحذر من هالشيء غير المغضوب عليهم اللي هما من هما اليهود ولا الضالين اللي هما انصار. وني تسمع لي لا عش ملاكن قال لك احنا متخلفين الدول المتقدمه الى عاد جيش الخلق هو التقدام مستخير اللي يعود شي بحالي خير لك ما تتقدم خير لك تتوخر. ولذلك يقول ان مولانا في حزب قلوحيه من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إلا الباقي يتقدم ويتوخر. يا غير لا قيمة له العبرة باتباع شرع الله، إليه تتبع الدين لأن عندك صحيح وماشي لقدام ونين ما تتبعه. ولذلك الكفار أعطوا الحرية وطرصوا الناس بينات وعاد ما فما مشكلة الباقي يزنى والباقي يشرب الخمر عاد بارك عادهم قيم العياط السيدة عادوا مقيم العياط قصوكم محاربة المخدرات والخمور وعادوا يدفقوا أباس الخمر وهم كفار تمرين قام عليهم العياط أن ما حرم الله لا بد أن يؤدي إلى بلاء وإلى شر. والمولانا ما ينهي عن الرواية فيها خير. عادوا قاعد مقيم العياط وعادوا يحاربوا المسلمين ذا محرم عندهم والكفار ذا كانوا مبيحينه جاءوا ندفعوا فيه قام فيهم التعمار. هذه السورة ينقال لها سورة مريم وهي امرأة ما هي راجل يا غير أمها صالحة من الصالحين وأبوها صالح من الصالحين ومعناها نحدمكم أجبر صالح من الصالحين رايقع صالح من الصالحين أموري تري تنقال لحد فيصحب عقل ينعود رقاه ما هو تام مباري قال خلي عنا بدك صالح من الصالح ومعنى صالح من الصالحين معناها لا عقل له يعطوها للصالحين حق حق ويعطوها للناس اللي لا عقل له موريتاني حتى عبارات في الشقاس قال لك صالح وهي معناها ما هو صالح ما هو ظهر يقول صالح طلبت الملالة تمشي وراه يموت ما شاف الإجابة يا غير يقعد ملالة عاطفة اللي دور يا غير ما أفطن ملالة لي تستغمات عود طلبتك الملالة مرقلية وتقطع ألف كي وانت ما أفطن وتعود النوران خالق راجل صالح ينقال له عمران عمران وسمى ملالة بي سورة في المصحف يقال له سورة آل عمران آل معناها العياد وعمران هو الراجل معناها سورة عياد للراجل الصالح اللي ينقال له عمران والمرأة اللي عنده صالح وهو صالح ونعود الراجل صالح والمرأة صالح هذه الدار تنزار اللي اتقديت عنده دور تبرقع بإذن الله لأن طعامهم حلال وجوهم حلال ولقائهم حلال ولا تتوافق مد على طاعة مولانا كمان الشاب اللي يتقابل مع الشاب تقضي النار حتى الطاعة اللي تتقابل مع الطاعة يقضي نور الإيمان راجل طيب والمرأة طيبة الدار راهية ثلاثة من النور قالت ليش من خير تعود الدار كاملة حتى يعودوا يتناعتوها الملائكة في السماء الدار اللي يعود فيها القرآن وفيها الشيء متحدى يعود الملائكة يتناعتوها فيها ينبون الملائكة تمور لهم الديار اللي طيبة فيها الشيء من ينبون يشير لهم فيستدلوا بها العلماء في السماء على ذيك الدار فيها خير وذيك الدار مولمة مكفي على مكفة على الله صروا لك ما يخرصوا ضوها بها اللي كهرباء وتكهرباء وذاك اللي نور هو اللي يشوف الملك الراجل هذا توفى وبقات المرأة من وراه وهي صالحة إن حست منها كرشها فيها يشير قبط وقالت يا مولانا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة والمخلوق إني يصلح حاله مع مولانا عود عادنيني ودع المولانا الضال لما توقد ونيني ودع له شقلته ما يجد ينقز المدير ونيني ودع له جسمه ما يجبر بلا ونيني ودع له راسه ما يجي حد له يتعرض له بشي محالي ما تكركر هذا عودوا عارفين موسى عليه السلام كان سارح شمل الغنم على ما يحكى وخارق مرة له وفتران ونعسان موسى سامعين به رسول من رسول الله جابوا مولانا في كلامه مرات ومرات وقت مرة ذيك الساعة ما فات عاد رسول وسارح شمل الغنم والرسول ما يعدل مولانا رسول يكون سابقها كان صافي مكينته ما فيها خلل مولانا ما يختار مخلوق ما وصل تمسال يغني هو لا ضيع النعاس ما تقدر يتحمل ولا ارض ملانا من الذياب والذي بني شوف لغنم اللي هم مجلب على الوبي وموسى مسرح في لغنم الانبياء ما يخونوا ان يسرحوا في الرواية يموتوا دونه هو اغلب عليه النعاس وطرح راسه وسابق يطرح راسه قال له يا ربي ممد عليك في لغنم انا غلبني النعاس وأنت الذي لا تنام أنت ما تنام وعدك الضعيف غلب عليه النعاس وأنا كنت راعي وأسترعي كرعيتي أنا كنت راعي الله طالب منك أنك تراقب لي على ذي الأغنم ما يعتدى علي هذي لأنها ممولة فيه طرح راسه ورقدوني ينحطاق فيها ورفد عيني يخرص الأغنم شف على الله فيه يهوى الواحد من الذياب سارح الأغنم الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم الله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. الذيب أصبح الذيب حبيبا وتحول من عدو ضار إلى صديق يرعى الغنم. لو قال الذيب يرد على الغنم فحار موسى وسجد شكرا لله وقال له يا رب لم رد شري، قال انت استودعتني الغنم وطلبتني نعرف الهش وانا الذي لا اناف، يا موسى من كان لي كنت له، حتى عدني اللي قلت له يميني ودع لرواية يجد الله قريبا مجيبا. الله اكبر، الاخبار لا من مخلوق. ما تصدق مع المليك ما حاطت بيك بحرم الكرامه، لا يوقد وقته، لا توخر الوقت عن وقت، اتطهر في وقت، اتق الله في كل ما تعلم، اسال عن كل ما تجهل، راقب على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم تجد الكون كامل متشابعا. لا اله الا الله. الامراه هذه قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. يعني طرحت هي لها طفله وهي كانت معدله على النار، طفله اذكر، قالت ربي اني وضعتها انثى وهي ما هو كنت شاكه، وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت، وانا كنت ندورها تعود امراه راجل يعود له يقوم بالمسير يتم يباليه ويتم يعرف شي البيت المقدس، ودرخ لي عنها يبدو انها طفله ما هي طفله اذكر، وانا فت نذرت لك الروايه ولا تلمت لي قد نرجع. خلوا الكلام تو معايا، خلوا الكلام خلوا الكلام، والله اعلم ما وضعت وليس ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اوعدها بك، وقامت تصب يا مولانا فتقبلها ربها بقبول حسن. لكن دعاء ما خاب عند مولانا وذاك العهد ما خلاه مولانا. ماتت المراه وبقات مريم هي معدله ان قبيل يضعوا طفل، وعقبت قاع عليك طلبت المولانا مشات لين عادت صاروخ غطى الكوف. عقبت مريم كبرت وعاد جميله وقهر مولانا عليها نبي وعاد يربيها ومحافظ عليها لعل تجبر حقها طلع عليها كفلها زكريا، وعقب قاع تم يربيها لين عاد منبهر منها. هي له كراماتها ما هي على الشكل شقق شاب، فتربت في جو الانبياء وعوضها مولانا اللي خير لها من ابوها وامها، وتمت في الجو ذي التربيه الصالحه اللي مشات نهار ناري تستحم بغايتها مرقبه لخيام، تمت في وقفه ثانيه هو لها الراجل الواقف اللي قرت عينين ما قد شافت شكل، يعني سلم عليها قالت له اها أنا متعودة مولانا منك لعل تعود همك شي خاسر، أنا ما يمسوني لجانب. لا إله إلا الله ربي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله رب العالمين. راجل مقط وشافه العيني خلعت منه وخلعت الليلة عند يعود مخسور أخبار، وقال مولانا مشيت لها ملك إنه يتكالس معها لا يثقل عليها لأن مولانا راضي ومولانا لن يرضى عنك حتى الملك يتكالس معك، يعود عاد خايف من مولانا لعل يعدل لك شي مثقل عليه. ثم تعرفوا ولله المثل الاعلى، اعلان الوالي اللي يقيم ماشي الحاكمات يعودوا متكايسين ولن يعرفوا ذي لا السياره لا تابعه للولايه ما يوقفوها الى عاده كار رقيل ولا عاد بلا اطوار، ولن يقيموا بعثه من الحكومه الى عاد جندرمري متكهربي ذاك الزمن والحرس الوطني والبوليس والدنيا فرفر اللي تخوت له هي عليها علم الحكومه لهم الحكمات يبونجرونها تقدمي لأنها عندهم وصية وتات الحكومة ما توقف، ولله المثل الأعلى المخلوق أن يرضى عنه الملك يعود حكمات الملائكة كاملين متكيسين معاك. ما توخر على ملك وتحمر فيك العين، ما هي الإشارة من ملكة كيس؟ هذا وليا من أوليائي كيس، أنت عبدا من عبادي وهذا عبد من عبادي. تم تماشي انها من رقبه الجو مثلا، كي نقول له بغايه براس يعني، انه هو الهراش اللي ما قد شافت عين عينها منه يعني، خلت منه. والغريب قالت واعوذ بالرحمن منك يكون تتقيا. ونعرف من هذا يا عباد الله، ان المخلوق اللي باش متان فيه تقوى مولانا يعود ما تلاقي قد الشر على شيء معصيه مولانا. المخلوق مين يخاف من مولانا؟ عود ما يذكر له مولانا ما تكيس. يريد تفطر لكن يذكر مولانا ما يطرى لك شيء. عرف انك مشقي. اسم الله ما يسمع مخلوق يطيع مولانا ما تكيس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اترك مرة امرأة حرم كين هنعقدت لهم كين جات عروس متقاد أحواله، وهي عروس وهو عريس، وهذا النوع هو اللي ينقالوا العريس والعروس. أما ذا الحارق في موريتاني لا يلطف، يا ما تقول له عريس يا ما تمصمص أمه وتدفل في التراب، ولا قلت إنها هي عروس يا ما تدفل، ولا قد يدرش من التراب وفي أمك واسمين. غالي نعود لعريس إمام المتقين ولعروس من أمهات المؤمنين. إيه هذا؟ هذا عريس ويعروس، هذا اسم يطابق المعنى. وإذا لو خسارة الطعام خسارة لسان. ما يقول مقصد لما جايت امرأة معقودة ومشيال وجات يعني جاها وقعد معاها وتلاقي مازحة تلاقي مسها ما أدري. صلى الله عليه وسلم إلين ما تتري مد الهيد ولا نهي مسها، قالت له أعوذ بالله منك. آمن آدم ما هو جوها ولا تعرف، ومعدل على أن لقاه مازح قاع ولا خانت ويجد كل شيء يقوله، ولا هي مصور عظمة الله في قلب نبي الله. عند منين قالت أعوذ بالله منك؟ جرى الدين وقام وربط العين وصيف أطفال وماشي عنها إلى يوم القيامة. ثلاث المرأة تتعلق فيه ما فات قاع ما فات خلط عليها شيء، وهذا خاطب الأنبياء وقامت فيها هذه الأحمار اللي نبتها ثلاث لها الدور تعالج القضية ونماه، وإن بعد قصد به الله شيء متعدد. قال لنا قد استعذت بمعيد تعوت بالله، وأنا حتى أول من مليك ما تدنى قربه أبدا. أنا مسألة أذكر فيها ملك الملوك مديون ينحال بين معاه ما دي نطلع يكره. تبارك الله، دار تتعالج القضية له ذا أخبار. وهذه الأمر الذي لهو لها راجل وزين وجميل ونعرف اسمه، انخلعت قالت وأعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال لها أنا ممشيني كان جبري. لا إله إلا الله. وانا قاعد معكم ومشى الاول، والله عالم والله شريف والله راسل من الفضل، يقول يا اخوي جاء الخير وذهب الشر، ويظل يزقنا ويرقص يلعب الصدى الممشي وجبريل سيد الملائكه افضل الملائكه. اما ماشيه بغايتها واقفه مرقب الخيام لهو الملك المقرب واقف له، ولين خرجت منه قال ها لا تخرج إنما أنا رسول ربك. والغريب ما قال إنما أنا رسول الله، لكن أخلعها قال رسول ربك هو ربك أنت، وكأن جبريل رجع ما هم الدخل. أنا جايك من عند ربك ليبقي وراضي عنك، ولا حد مرسول ولا تكايس معاني نأدي الرسالة ليهب لك غلاما زكيا. لا إله إلا الله. جبريل متلقي لرقاه واقف من قبل خيام عابد اهل الريف دلها شو حد منا احنا راك جاء جبريل وقال له انت دور تعود مدير دوري بات ما قد يرقد به الفرح. جبار جبريل وقالوا على دور عود وزير دور الجن قالوا دور تعود رئيس دور يرتفد الاقمار كاع دور يفقد الحياه الصاد الصاد سلمكم جبريل جاهب الشهبه قال لا ينعطالك ولد ولا هو واطي ثروة لا اله الا الله ولد بلابو بلابو ومشجر عنه رب السماوات والارض يرين عدتي ما قطع صيتي وفرشك ما قط مسو حد وجلك ما قط مسو اجنبي وريد تشوفي الاجنبي او باش تتعوذي بالله لعله يمسك جزاؤك على الله ان يعطيك ولدا ما وطقاه الرجال ما تحتاجي تتزوج ولا تحتاجي تعودي عروس اراعيني رافد لك رسول رسول يا اخويا رافدوني منين ما هو فيدو ولا هو في كذا يا غير ذا الملكينين يقول اوف يحرك الجنين وهباط النمر لا اله الا الله لا اله الا الله ان الله على كل شيء قدير يعني ينفخ الملك نفخت ذيك تدخل يهبطانها وتوصل فرجها ويبدا يشير يحرك وبعد ساعات لهي قاعد قابضها قابضها اللية ولهي تلوّد البلايدة تنفذ فيها وتحوس على نخلة يابسة لي تسند عليها يبقى ورقها أخضر ويبدا فيها نبرح وعاد ذاك يقول لها قيل ملك جبريل هو اللي خاطبها وقيل قاع ولدها اللاني طرحتم وعيط عليها قال لا تخلعي يا يما ما خارج ما هو الخير انا رسول من عند مولانا وولك ما كيفت الناس ولا تخلعي هز النخله دور يطيح لك البلاح الزي والما دور يوخر من حلاك يا اخت الشربي ولا تخلعي حد ما اعتمد على الملك لا يخاف درك ولا لا اله الا الله لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله نعمر بها أوقاتنا لا إله إلا الله نلقى بها ربنا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله وله هو أنا ولد يخلق شوفوا أم يما يكسع طالبت أنها نارت للرحمن وكانت معدلة انها لا يخلق طفل منه يعقب ما خلق الطفل خلق الطفلة والطفلة بكت له يوخر منه طلبة مولانا يك مولانا مرة يعطيك الإجابة على الموجة الطويلة ومرة يعطيك الإجابة على الموجة القصيرة طيب يعود أجابك في دعائك يا غير ما نحتو لك حياتك يا غير يعقب أعمارتك تطرطق وراك بزمن إن يقول لك مولانا وقال ربكم ادعوني يستجب لكم مشكلة لا من دعائكم يرين عود ترقليتك وباتريتك صارحة وطلبت مولانا حق حق لا تسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة يقول لهم أنا دعوة أبي إبراهيم أنا يقول لهم القاعد حلاف خاتم الأنبياء سبب وجودي دعوة طلبة من مولانا عدلها إبراهيم تعرفوا كم بين إبراهيم ومن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه ألف سنة ألف عام ومعايا طلبت مولانا من إبراهيم ماشى صاروخ يفرز الزمان وتتغير السنوات والقرون تتعاقب إن عبت العمارة قال طق هو خاتم الأنبياء قال لهم طلبت مولانا العدى خليل الرحمن إبراهيم أنا ولين ليلة طالع شور السماء ليلة الإسراء قال لهم رأيت أبي إبراهيم وأنا قال لهم وأشبه الناس به حدكم قاضوا لقمة في أعراف إبراهيم شنو لون يخرصني يعني. إلا فوتوكوبي منه مصدق ما هو فوتوكوبي مزور مصدق أنا نسخة طبق الأصل للخاتم من خليل الرحمن ولذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم ايه موسى مات راح عيسى مات راح نوح مات راح يا غير على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ابراهيم ابو السودي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي وترقى بينك ان قال لك اسمك ابراهيم لان هذا صليت عليه هو ولوحر نسخة تنطبق له ومعاكم لولد أفضل من بو مثل ما أفضل من إبراهيم إبراهيم خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفش تعدل الله إذا عاد إبراهيم خليل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعصيهم يا أخو النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا خليل الرحمن وذاك يتكلم عن مولانا وذاك إيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل منهم ترى بدر النمر وقاعد تشكروا فيما تعرفوا هذا أفضل من الفر لا إله إلا الله ولذلك قالوا بعض العلماء أنه من إكرام مولانا عدله هو التالي من الأنبياء عدله هو آخر الأنبياء وعدل أمته هي التالي قالوا عدل ملي الكتاب هو التالي قالوا لماذا هذا ليش قالوا هو أفضل منهم ما له ما يسبق له قال يا موخر عين ياك ما يفوت ياسر تحت الأرض لأن الدنيا عندها برنامج ولا بد من توفر ما هو عدل هو التالي ياك ما يفوت ياسر تحت طبقات الأرض وعدل أمته من اللي معاه ياك تعود هي التالية من الأمم لكن ما تبطمل والثالثة وعدل القرآن كتابه هو التالي قالوا فلو أن مولانا عدل أمته السابق ذا الزمن ينزل كتاب ثاني قرآن آخر ويجيب أخبار وإنت يجي كتاب لا يذكر مشاكل موريتاني تعرفون أن دورنا أحلو فروسا حد قرأ القرآن أوله في الشمن عيب اليهود والنصارى يزقنا للرأس صدقتم يعني يخلط معها عيب موريتاني وعيب الأمة المحمدية لا يطعني خركار فجعلها الله آخر الأمم إياك تعود عيبها ما ينعطر الأمم إلى يوم القيامة شوفوا مولانا إنت يكرم المخلوق يدبر عليه وعلى أمته وعلى كل شيء إذا رضي الله عن العبد يدبر أمور نرجو الله أن يدبر أمورنا بحضرة البيت إذا درسنا الليلة 14 كما قلت لكم وهو حول هذه المرأة الصالحة مريم ابنته ولدها ينقال له عيسى بني مريم عيسى والأم أيوة أبوهم ري ما ينسك بسم الحالة يخلقون دي بلابو جاءوا نصارى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بسم الحالة يعود عيسى صار أنهم معتقدين أن عيسى عليهم لحاين الله صلتوا للصليب الصليب الذي تسمعه ما عدرين عيسى أنه صلب وأنه قتلوا صلب ومعدرين معتقدين في عيسى عليهم لعاين الله معدرين عيسى أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبير ومولانا قال أن الكفار اللي يقولوا أن حسد ابن الله أن يحرك السماء وتحرك التراب وتحرك الجبال ويعود مولانا يسكنهم لعل يدمروا للي يقول أنه يعمل كلام وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هذه عقيدة النصارى اللي ينقال لهم تبارك الله نصر موريتاني مخلوق تبدل لا إله إلا الله بشيء تهتز له السماوات والأرض هذا هو البلاء المبين نعوذ بالله من الزيغ بعد الهداية قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع حالة يخلق عيسى بلا أب أرأيت ولدا بلا أب يتولى القرآن رد عليهم يقطع عروق القلب مولانا نين يجاوب على مشكلة مطروحة تمشي لتحت التراب السابعة وتتخطى السماوات السبع لأن الذي يرد عليك هو خالق السماوات والأرض قالوا بسم الحال يعود ولد بلا أبو قال لهم القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم رد عليهم رد أكبر من كلمتهم هما لصقوا في عيسى قالوا بلا أبو يا ما يصح قال له ما يوى عيسى صقع لك في آدم آدم أهربوه ما أنا الله بلا أبوه أيوة أبوه بلا أبوه بلا يمه الله جاب مولانا القصر ما عنده أبو لا عنده أم قال له ما حدكم تلصقوا في عيسى وتقولوا وين الأبو فأي أين والدكم آدم خلقه الله بكل ولا وطهر يبا ولا يما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قالوا الكفار مولانا باسم الحال يبعث لقافات كارت الطراء وهذا من خلق كامل باسم الحال يبعث مولانا. قالوا ما ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. حد شاف ذا اسمه وكبر وشاف ذا من التراب وكبرها يصور على قدرة مولانا في المخلوقات سقجرة. لا إله إلا الله حتى عبد الكبير يصور عن الصغير. يا خلل في العقل وطمس في البصيرة. واذكر في الكتاب مريم اخترت الله وكم طعمة الطعام سابقنا من تحولكم. ورقا قال لي رقا هل عنك لقدو يا طاجين زين زين يقدر يتملى الشاك يغيرني يلقم ويسقم ما زال قاعد يقول له ما أناك محتاج. إله يا خل إله بهاللي ضاق الطعمة ولا يحتاج حد يخبه. اقبلت بيكم كرشة الماء على سابق قاعد نقرأ لكم لي. واذكر في الكتاب مريم أيدي انتبذت ايه اذكر في الكتاب مريم كتاب مولا نازل به جبريل مخلوق مكتوب اسمه في اللوح المحفوظ أمر مديور اسمها رافد جبريل نازلين به الملائكة مكتوب في اللوح المحفوظ ما يبدل ولا يغير. هذا كافي من رفع الدرجة. طه ولد بلا أبو وش على هي تولد بلا زوج وقال وجعلناها وابنها آية للعالمين عدلناها ما هي كيف ترى عليات وعدلنا ولدها ما هو كيل أولاد تو معاه وعند منين حملت بالولد وانتم فيكم لغبة وعدهم منكم كتاب مولانا ما قرأوا أخلعا ولا ينقرأ في ديارهم ولا انبرات راهي لكم دار تمضى عليها 24 ساعة ما فيها كتاب الله. هذا الأخلع تمارك دار ينعود ما فيها في الجدار ولا فيها الفريشة الزينة وتبيات تعود كينا فقر قاع وهلهم الزوزين ويتحربوا بيدي ما هي دار بين اللي احنا نعظموا اللي الدنيا يا غير دار الليل والنهار الملائكة يدخلوها ويخرجوا منها ما سمعوا آيات الله. انت القرآن ما عندك منه صور وأولادك ما فيهم حد يحفظ صور وأخواتك ما فيهم حد يحفظ صور وطالوا مجمعين وتباتوا مجمعين ما فيكم ذكر الله يرتفع منكم. هذا اللي مكم دار ذهية يعرف ان دار نار واللي مكم بار ذنبت يعرف انه الخلاء واللي مكم خيمت ذنبت هذا الخلاء. كتاب مولانا احداء ما طجر منه كتبات يا مخ حارم راسك من كلام مولانا كانك تديره في قاشوشك لعل الله ان يثبت قلبك على لا اله الا الله عند الله. فيكم اللي يقراه ويعقب ينساه خليه ما هو قابل دروسه ينساها كانوا ينجع من امتحانه يا غير مستعد ينسى كلام الملك ولا فيه بلد. هذا هو الأخ مريم هذه خلق هذا الطفل ولين خلع تكلم لها قيل جبريل وقيل ولدها والمهم انها تكلم لها شي من تحت هي بليده هرم مرتفعه وتكلم لها حد بليده تحت إما ولدها ولا إشكال. والله الملك المقرب جبريل في بليلة منخفضة قال لا تنخلعي هي الناني حست بالحمل وخلق لها الشيء إيه قالت يا الله لي ما صاب لي مت بي اللي ما عندي الشيء اللي أكمل عيب له يتصرفني الناس دور تقولي إني زاني ودور دور تقول لي كذا ومخلوق ما قطع صمو لنا ما يتحمل إنه يتهمه في دين فما شفت ولا قهرك ما هو متعود المعصية إن يتمس أجنبية يطرس من الزق يزقي إن تطرح أجنبية يدهى عليه ولا تمسه يزقي الناس الفساق تجعله ضحك هو من نفسه ما تنصى من الزق يريه أنه جسمه ما هو متعود مس الأجنبي واحدين لو حكى عندهم وواحدين يرقوا شوفوا القلوب معادن المخلوق إن يتعود مع صية ملاه تقول عاد تطلحك عاد يفرح به هذه المخلوقة ما تحمل المعصية وخافت من الله يقول لها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قام عليها النداء، ناداها من تحتها قال يا مريم لا تنخلع، أوكلي واشربي وصيبي بالك، مولانا من يعطيك العطاء ما هو عادي يدافع عنك، مولانا عظيم وليت ريقاد لك الأحوال. شفت وارك الشير يتم في كرش أمه، ولا بد له من الراعة، معناها لا بد له من كرش أمه، عند من يخلق له يتمطى. قول له انت شم مطقك، انت اللي مجروم، انت كنت في بليده ما في البزولة، شم مطقك مطق، وذاك المخلق ما هو انت، ولا هو ابوه اللي خلاه، ولا يمه اللي كانت رفض، يا غير الملك اللي حركه في كرش أمه، هو الملك اللي درر البزولة ويدورها التعب، ولا هم سوى الأم ولا هم سوى البوه، ويهرد فم البزولة هريد مولك، وذهي دار عند من يخلق الشير ذهي هي مفتوحة وفم بزولة، وذهي متعود البزولة كانت راب بالفوق وباش قراب، هو ذهي هي تقلل وتقلل، إياك يتكي بطرون على فخوها والبزولة على خنفرته. هذا الرب اللي يصرحك من زل جاي، لا تتهمه على نفسك بعد أن توجد، ربي يدبر عليك، ما تعد تطربه ولا تعد قاع على قاش، عرف أنه رب لا يتهم في خلقه سبحانه، عرف أنه كريم، محدك من زر تروع يخلي لك الراع ويدر لك البزولة ويعدل لك يزين، ما تقد سكوا أمريك توكل أمك من مار وتدر البزولة باللبن، ما توخل لك حبة من مار لعل تشرك، والله تعرف خريجتك توكل شمر اللحم وذا هي جاي اللبن الأبيض، توكل شمر كسكسه اللبن جاي دا، تشرب أمها باردة له ذا اللبن، هذه يزين الماء ينتكلش ما حورته هي إلى اللبن، وتجيب أمها اللي حامي ولا ما هو حامي له بارد، إياك ما يوجع منه قاش وشي الشير، معدل له يزين يضبط حرارة لعل يبرد يمرض يشير ويكعكع، ولعل ما اللي يحمى يمرض منه يندار له بقدر معلوم. يما ما هي محاضرة فيه ويبقى ما جابته بزاف، والدولة اللي شوقك ما هي عارفها لك، وين لا عند منين تفوت سنة، والله لا، وهو امك البنها عاد متقاعس ما لا تقبل، هو يمثل لك مولانا اشكالك ويملبت لك دروس لعل تطرس البزولة، ما هو انت عندك طحانة رقم واحد. صاد سلمكم اياك، ما تدرك البزولة ما هو انت قد عندك شي توكل بيه، لعل الملك يقلع عنك نعمة ما دبر عليك من نعمة أخرى، هذا يعدلوا لك إياك وانت جديع غريس مالك عارم مولانا قاع ولا تعرف، ومع هذا الملك يصب عليك خيرات ولا يكلفك ولا يمشي لك، الملائكة تكتب عليك ما حدك تردح وجديع صغير، عندما تعود عتبالة وعود تذكر وجهك أنا تلهمك شوف همتك الشخصية، قال لك يعني تصف قراش وعد قاع بشخصيتك، أيوة الصقر أقرأ ربك وأقرأ رسولك وأقرأ دينك، هذا الرب اللي نعم عليك وقد ما كان يندالك مثل الحزة لا تنسى، لا تعود تعرف الله يمه ويبا، هذا هو اللي بخلقك من يبا ويما، ولا تنسى أقدم عليك حق الله من حق المخلوق، نادى لها طفلها من تحتها وقالها لا تحزني كلي واشربي وقري عينا، وعني قالها لن يجيك حد لعل يقول لك انك زانية، والله تريد تكلمها قولوا لي انك يا نادى للمولانا ما تتكلم، تبارك الله، وعلمت نوع من السياسة غريب، السياسة اللي ما تقعرها بيك، السياسة اللي تمد اللي تلقى بها ربك، قال له قول حد كامل سولتك من اللي سولتك من العليات والله رجالة، قول لهم انك نادر المولانا ما تتكلم، وسكتي تو خلي عليان الجوا لا رفت الطفيل، الطفل هذا رفته هو ذاك الوقت طفيل، هو عيسى بن مريم رسول الله، الدنيا ما تراعيش، وذا اللي تراعي فيه ما هو الحقيقة، أتت به قومها تحمله عند من جابت لهم دخلت الفري، قام عليها العياط ليه ليه ليه ليه، يا من هذا كانت كبيرة الدعاء وكانت مرة معدلينها متعدلة، وجاب لقاها طفل من الخلاء لا ينحصروا عليها، يا طفل أخبار يا طفل أخبار وكيك، قالت لهم أنا نادر المولانا ما نتكلم، وعات واحدة منا احنا من الصنعة ما زالوا جاي تقولوا من هي عني زانين اللي انتم مويق عنكم، لكن حد يطيع مولانا يتقيد بذا القال له مولانا، ما يهم يبرر الاخلاق يسكت ويعدل ذا القال الملك، احنا راكين يقول ان الطبيب حبتين في الصباح وتم لقاه ما يشرب حبات الا بعد 15 يوم ما تخالف اوامر وما يشبع عليك بوك يا الله يعطيك الاخر انت مرعوب طبيب كاتب لك حبتين وبيناتهم 15 يوم ويجنوا عليك اهلك ولين الدوس يقولوا صابر الاهل اللي قال الطبيب ما عدل صدقتم يا غير اني يقول لك رب العالمين انك ثاني تعدلوا بحالي فيك ورين ما تعدلوا كذا لا هي اوامر الطبيب مقدمه على اوامر القريب المجيب احنا لا ياكل عود مؤمنين هذا النوع من الكلام ان يسمع واحد ان يبقى الواحد يتكاعس وهذا الجار ما ينجا يعطيك الاخلة لا حق والله كذب ارقاش يعرف مثلا حقهم علي مع اصراته كيف يا نسمع ما وحد ارقاش معارض الحقائق الله يرضي عنه وعنه لاني جاهل خربته وطبقته قال لهم ومشى لهم قالت لهم اني قلت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا لا صار قال لي مولانا راني معدل عند منين حصروا عليها وهو ما يناوشوها هي غارت يتكلمي ذا الشره لا كلام ما وفى تمتيني يتكلم الطفل قال كان اول المستغربين الطفل قاع بلومه رجاهم طفل ام اللي دايق عن امه هاي قاع مبيقة أخرى وقال المولانا من عظمته مرة ينصف العجيبة بالعجيبة الأخرى يعني تستغرب عليه رواية يجيب لك واحدة أنت منها ينصف يرد على العجيبة بما هو أعجب منها هما كانوا متعجبين من الطفل قاع بلا أبو لأرقى جاءهم الطفل يدافع عن أمه اللي كسروا عليها الأخبار قال لهم إني عبد الله إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني أعطاني كتاب طيب كتاب إحنا قاعد مسولين التبوك تب كتابة تقع عالم جليل ما نعلم بها وجعلني نبيا نبي ندور بوه وجعلني مباركا إنما كنت معناه ولا يمشي يحرك من الأرض وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوكار إني مبر أمي ولو أنه بين قالهم وبرا بوالدي يقولوا له طيب الصوقف هون بوك مني قالهم برا بوالدتي وصاني مولانا على يمه يبقى ما داروا ليهم ولا ما يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ودي لا يعدى الكتاب لخلاقه ذلك عيسى بن مريم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وهو قدكم طعمة القصة ومستثنى هنا ارجع معاكم السقط اطهاركم حبة حبة الله يحييك الله الامان ان شاء الله تعالى انتهى الدرس اقفل الله ليلة غدا إن شاء الله ليلة الاثنين انصاد ليلة الاثنين انا الدعاء ان شاء الله اجازة الاخصام احنا مازلنا ان شاء الله نختم الدعاء لا تعجل وسلم ليلة الاثنين غدا ان شاء الله اهي نتحولوا بدرس الى مسجد قد جيناه اللي ممكن كان يتابع معنا الدروس قال له مسجد كفالة الايتام شرطة يارت على قدروه الايتام حد ماشي يصور عن كفالة الايتام ومسجد معروف تبارك الله حد يدخل منطقته في التيارت يجبر اخباره وقد عدلنا في دروس الليالي معناها السنة الماضية وعايدة المقاطعة ان قال لها بريمير معناها رقم واحد وعند من بدأنا نتجول ونهينا بدون ملي بدأ لي في رقم واحد يا تعود عابدة اخترنا ليلة الاثنين تعود يالي نتجولوا فيها خارقين ليلتين ساكنات ان شاء الله ليلة الحد في ذا المسيح وليلة الثلاثة في جامع الارشاد في الكبة وليلة الاثنين عدلناها جوال لان ليلة الاثنين ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي مولانا يخلق النبي في ديارنا وتخلق حياته في خيامنا ومباراتنا كان مولانا يقضي فينا نور الايمان ان يلقوه احنا مؤمنين اذا اضبطت المسجد جامع قالوا جامع كفاله ليتام في التيار